بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. من

إياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنا يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس قل الحمد لله ليكفروا بما آتيناهم

Thank you. تقبلت موازينه فهو في عيشة راضية ولما إلا الذين آمنوا